عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم، قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة، مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار. هذه الأحاديث كلها في فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي جمعها صحيحة سوى حديث أبي بردة عن أبيه في الإذن لهذه الأمة بالسجود يوم القيامة، فسائر هذه الأحاديث صحيحة، وهي تدل دلالة ظاهرة واضحة على فضيلة هذه الأمة وأنها أفضل الأمم بلا نزاع. وقد جمع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة جميع أنواع الخيريات، فنبيها خير نبي، فأفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل إليها خير الكتب على الإطلاق وهو القرآن، فهذه الأمة خير الأمم، ونبيها خير الأنبياء، كتابها خير الكتب، وأيضا هي يوم القيامة أكثر الأمم دخولا الجنة. فقد جاء في حديث ابن مسعود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نحن نرضى ربع أهل الجنة من بين الأمم كلها، فإن هذه الأمة توفي 70 أمة يوم القيامة. حينما يكون ربع 70 هذا لا شك أنه عدد كبير جدا من هذه الأمة سيدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ طيب الثلث؟ لو قالوا نعم الثلث، يبقى نحن الثلث وجميع الأمم الثلثان، لا شك أن هذا مربح عظيم، أمة من 70 أمة. قال: هل ترضون أن تكونوا، أو إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة؟ فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصف أهل الجنة، فنحن النصف وسائر الأمم النصف. ثم جاء في حديث أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. يبقى كم العدد الآن؟ الثلثان. فأهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تمثل من 120 80 صفا، إذن 80 صفا في الجنة من هذه الأمة وسائر الأمم 40 صفا، فدل على أن هذه الأمة يبلغ عدد من يدخل الجنة منها ثلثي أهل الجنة، ولا شك أن هذا مربح عظيم. وهذا الفضل إنما راجع إلى خيرية هذه الأمة في بقاء ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهي أكثر الأمة عملا وأقصرها عمرا، فأعمار هذه الأمة قصير، لكن الله سبحانه وتعالى أوجد الخير فيها وأوجد الأعمال الصالحة فيها حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فنحن الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك ميراث النبي بين أيدينا غض طري، والحق موجود مع كل هذا الاضطهاد ومع كل هذا التغريب ومع كل هذا الإبعاد لهذه الأمة عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مع ذلك ولله الحمد والمنة يبقى فيها ميراث النبي غض طري. كنا نسمع الآن ونقرأ ما قاله صلى الله عليه وسلم وما فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يحرف ولم يبدل، بل حفظ علينا كتاب ربنا سبحانه فلا تبديل فيه ولا تغيير ولا لحرف واحد، وحفظت علينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فلا تبديل فيها ولا تغيير، وهيأ الله عز وجل من هذه الأمة رجالا قاموا على هذه السنة فجمعوها وفندوا صحيحها ومن تقييمها وحافظوا على ميراث نبيها، ثم بقاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة حتى إننا لا نحتاج إلى نبي آخر فيقوم في هذه الأمة، من الدعاة من يقومون بتبليغ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، ولا يخلو بلد من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. فتقى الله سبحانه وتعالى قد أوجد في هذه الأمة من تقوم بحج، حتى نجد ذلك في قلب البلدان التي تحارب الإسلام. فبينما تشتد الحرب على الإسلام في بلاد الأعداء، إلا أننا نجد أن هذا الإسلام ينبض نبضا قويا في قلب هذه الأمم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة جمع الله عز وجل من الفضائل مثل أن ضاعف لها الأجور على الأعمال القليلة، على الأعمال القليلة جدا. فها أنت ترى مثلا أو ها أنت تسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وترى أيضا في كتاب ربنا عز وجل من الأعمال القليلة جدا لكن التي رتب الشارع عليها الأجور العظيمة. من ذلك مثلا أن ليلة في السنة تمر على المسلمين كل سنة هي خير من 1000 شهر، العبادة فيها خير من العبادة من عبادة 1000 شهر، ألا وهي ليلة القدر. فهذه ليلة واحدة تكون في العشر الأخير من شهر رمضان أعطى الله عز وجل فيه من الأجر لمن قامها ما يفوق عبادة 1000 شهر. طيب عبادة 1000 شهر، 1000 شهر هذه كم؟ أكثر من 80 سنة. والله يقول خير، ما قال مثل، قال خير، والخيرية هذه تعني الكثرة والمضاعفة على هذا أيضا. كذلك فإن صوم مثلا يوم واحد جعله الله عز وجل كفارة لذنوب سنة كما في عاشوراء، ولذنوب سنتين كما في عرفة، ثم جعل 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، ثم جعل 6 أيام بعد رمضان تعدل صيام الدهر، ثم جعل سورة الإخلاص في قراءتها تعدل ثلث القرآن في الجزاء، ثم جعل جلسة الشروق من صلاة الفجر تحرق الشمس حسنا تعدل حجة وعمرة تامتين كما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو تتبعنا الفضائل نجد الفضائل كثيرة جدا رغم ان الاعمال ايه؟ الاعمال قليل، يعني عمل قليل، ولكن مع ذلك جمع الله عز وجل لك جميع انواع الخيرية، اعطاك خير آية، آية الكرسي، اعطاك خير صورة، افضل صور القرآن صورة الفاتحة التي من أقصر صور القرآن والتي يحفظها الصغير قبل الكبير. فكل مسلم يحفظ أعظم سورة في القرآن، ما جعل سورة البقرة التي تبلغ 286 آية، وليس سورة آل عمران ولا الشعراء، إنما سورة الفاتح أعظم سورة القرآن سورة الفاتح، والذي يحفظها كل أحد. فلو تتبعنا الفضائل هذه الأمة لوجدنا الكثير والكثير. أيضا وضع الله عز وجل على هذه الأمة كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، فعفى الله عز وجل وتجاوز. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملت على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. فمن فعل فينا الذنب ناسيا لا يؤاخذ، جاهلا لا يؤاخذ، طيب متعمدا، متعمدا ولو بلغت الذنوب عنا السماء ثم تاب قبل أن يغرغر، تاب الله عز وجل عليه وكأنه لم يفعل شيء، بل أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنة، يعني تتبدل هذه السيئات إلى حسنة قبل أن يغرغر. إنما توبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إيه من قريب؟ قبل الموت، قبل الموت. وإيش شرط التوبة؟ أن تتوب، يعني حتى تقبل أن تتوب فورا، فإذا تبت بعد سنة بعد 10 سنين لا تقبل، لا، وإنما المعنى ثم يتوبون من قريب، من قريب أي قبل الغرغرة. فمتى فعل الإنسان الذنب ثم تاب في أي وقت؟ بعد سنة، بعد 2، بعد 10، بعد 30، قبل أن يغرغر. ذهب إلى الطبيب فقال لهم خذوا وعودوا به خلاص ميت، إن هي إلا أيام أكلوا اللي في نفسه، فيعود وقد يعيش من الحياة، لكنه لم يغرغر. فتاب إلى الله عز وجل، فتاب الله تبارك وتعالى عليه، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لغفرت لك ولا أبالي، أو كما قال الله تبارك وتعالى. وهذا ليس دعوة يعني إلى تأخير التوبة أو التسويف، لكن نحن نقول لو وقعت التوبة في هذا الوقت لقبلها الله عز وجل، وإلا فالتوبة واجبة من الذنب على الفور، ولا يجوز تأخير التوبة، بل تجب التوبة على الفور. لكن لو تأخرت التوبة هل تبطل ولا تقبل؟ لا تقبل في أي وقت كان. كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة التي أكرمها هذا الإكرام. أيضا من إكرام الله عز وجل الأمة هذه أنه يدخلها، يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. يقال هؤلاء يلا ادخلوا الجنة، فيدخلون الجنة. في الرواية الثانية مع كل واحد من هذه، من هذا العدد، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حسيات من الله عز وجل. وفي حديث مع كل واحد 70,000، يعني إذن هذه أعداد كلها مهولة، هذه تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أيضا من فضائل هذه الأمة أنها تكون أول أمة تحاسب يوم القيامة، مع أنها آخر الأمم. فقال صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال أين الأمة الأمية؟ أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون، الآخرون إيه؟ الآخرون في الوجود، فنحن آخر الأمم وجودا، الأولون يعني حسابا يوم القيامة. نعم. وأيضا مما يدل على فضيلة هذه الأمة، وأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الفضل يعني منوطا بالعمل وبسبب الاستحقاق فعلا، أن هذه الأمة تشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة أنهم بلغوا. يؤتى بالنبي بلغت قومك، يقول نعم. فيؤتى بأمته بلغكم نبيكم، يقولون لا ما بلغ. شوف الكذب حتى يوم القيامة، بلغكم نبيكم يقولون لا. فمن يشهد للنبي أنه بلغ؟ لأي نبي أنه بلغ من يشهد؟ فقالوا من يشهد لك؟ يقال النبي من يشهد لك أنك بلغت؟ أنت تدعي أنك بلغت، والله طبعا أعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم الحجة على هؤلاء، وإلا فالله أعلم سبحانه وتعالى أن الرسل قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وقدموا ما عليهم. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنحن عصرنا نوحا، احنا عايشنا نوحا، هل رأينا نوحا بلغ؟ هل رأينا صالحا بلغ؟ هل رأينا هودا بلغ؟ أليس الشهادة اخواني مبنية على العلم؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أليس الشهادة مبنية على العلم؟ كيف يستشهد بنا ونحن ما رأينا؟ ما رأينا يعني أنا أرى مثلا، أنا أشهد إن فلان أنا كنت فعل كذا وأنا لم أره، كيف تقبل شهادتي؟ وأصل الشهادة مبني على العلم بالرؤية، أرى وكذا نقول أصل الشهادة مبني على العلم، وليس يلزم في العلم أن يكون بالرؤية فقط، بل يكون بالمتواتر. يعني نحن الآن مثلا نشهد إن فلان من أهل بلدتنا الآن مات، كلنا نشهد مثلا إني أبو عم الحميد ميت، طب إحنا دفننا رأينا، لكن تواتر هذا الخبر إيه؟ تواتر هذا الخبر كافي، تواتر هذا الخبر في الإخبار كافي، فهذه أخبار متواترة. كلنا يشهد إن عم السيد متجوز، عم علي متجوز متزوج، فإحنا شهدنا فرحة ما شهدنا فرحة، لكن الأمة مطبقة على هذا. فنحن نشهد لولاء الأنبياء بأعظم من الرؤية، ألا وهو قال فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال هل بلغ هذا؟ فيقولون نعم، هي ونوح بلغ، نوح عليه السلام يعني بلغ، وقام في قوم 100,000 سنة إلا 50 عاما، وكانوا يفعلون كيف وكيف، وكان إذا دعاهم دعاهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، فاستغشوا في أبهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فدعا عليهم إني مغلوب، قال سبحانه فانتصر، ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر، فيقولون نعم، فيقول وما علمكم بذلك؟ من الذي علمكم أنه بلغ؟ فيقولون يا سلام، أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. شوف احنا بقى الفارق بين تصديقنا وتصديق الامم، يعني الامه تنكر ان نبيها نفسه بلغ، نحن نؤمن ان الانبياء جميعا بلغوا. ليه؟ بخبر رسولنا، فصدقنا رسولنا في الامم قبلنا. هل بقى نحن ننكر نبينا؟ يكون احنا صدقنا نبينا في الاخبار عن الامم السابقه كما جاء في القران، نحن قرانا قران صدقنا به، فنحن اشد الامم ايه؟ تصديقا. نحن اشد الامم تصديقا، احنا ما صدقنا نبينا صلى الله عليه وسلم في امته، نحن صدقناه في الاخبار عن الامم السابقه، فكانت هذه الامه غايه في التصديق، ولا الحمد لله. فأخبرنا نبينا بذلك، وأخبرنا القرآن بذلك على لسان نبينا فصدقنا. ولهذا صار عندنا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصح الأمة. فإذا جاء واحد هذه الأمة يقول ما بلغ نوح، وذكرنا له الآيات، قال لا لا لا ما بلغ نوح ولا أدم عليه، قلنا أنت كافر، من أنكر بلاغ الأنبياء للأمم كان كافرا. ليه؟ لأنه كان مكذبا بالقرآن، والتكذيب بالقرآن كفر. اللي يقول إن نوح ما دعا، اللي يقول إن موسى ما دعا كافر. ليه؟ لأنه مكذب بالقرآن، لأن القرآن بين. بل قصة الدعاء، سورة نوح في القرآن بيان لقصة الدعاء إلى الله عز وجل. نحن نأخذ من سورة نوح أعظم الأمثلة في الدعوة إلى الله عز وجل، في الصبر والتحمل وبلاغ المنهج رغم كل الصعوبات، والصبر على الناس في دعوتهم مهما آذوا لأن الداعي له هدف، ليس إنه الناس يمدحونه، وليس إن الناس يثنون عليه، وليس إن الناس يجعلون بيته من ذهب، لا، إنما هدفه واحد البلاغ. وما على الرسول البلاغ المبين، عليك إلا ليس عليك هداه، يعني هداية التوفيق، إنما أنت تهدي إلى الصراط المستقيم، يعني هداية دلالة ويرشد وتوجيه. فمن أنكر بلاغ هذه الأمم فقد كفر برب العالمين. كذلك من فضائل هذه الأمة أنها تميز يوم القيامة، كما ميزت في الدنيا بالاتباع والوسطية، فإنها تميز يوم القيامة بالهيئة والسمت. فهذه الأمة يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، طرانة كده آثار الوضوء فينا. ولهذا الصحابة سألوا النبي كيف تعرفنا يا رسول الله يوم القيامة والأمم كثيرة، كيف تعرف إن إبراهيم هذا من أمتك ومحمد هذا من أمتك؟ طيب أبو بكر تعرفه، عمر تعرفه، أصحابه تعرفهم، طيب وسائر الأمة كيف تعرفهم؟ كيف تعرفهم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تعرف يوم القيامة بأثار الوضوء، فتراها إيه؟ غرا محجلين. فالنبي ينظر من هذه الأمة يعرف الواحد ويمشي في سائر الأمم بأنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنت اليوم لو تذهب الحج مثلا، والحج هذا اجتماع مصغر 3 مليون أو 4 مليون فيه من سائر الجنسيات، كيف تعرف أن هذا مصري وأن هذا ليبي وأن هذا جزائري؟ كل شكل بعض، فضل بأنك تعرف أن هذا من بيلا مثلا من مصر. الواحد لو كان معه أبوه وهو يطوف، يعني مجتمع الطواف اعتبروا مثلا مجتمع الطواف مثلا 30,000 من هذه الملايين، لو غفلت عن أبيك لحظة يبقى انت ذا كيف تجده؟ إن ترك يدك وغفلت عنه خلاص انتهى، انت اجلس بقى ساعات طوال، ولا تذهب بقى إلى إيه؟ إلى المكان المكتب الخاص بالتائهين. إنما صح صعب إنك بقى تحصل، لأنه أنت ترى رؤوسا، كل الرؤوس زي بعضها، وكل الناس زي بعضها، وكل الناس متقارب، هتعمل إيه؟ كيف تجده؟ مهما ناديت ما يسمع، ماذا تصنع؟ ولهذا بعض الناس ممكن يذهب فيضيع منه أبوه أو أمه ما يجد إلا بعد الحج. هي بقى يقول لك يا ابني ده والله ربنا كرمني ابن الطيبين اخذوني وحبيت معاهم ومش عارف قعدت اعمل ايه، والتاني يقول ده انا مش عارف ربنا كرمني ورحت فين، والتالت يقول جيت منين خلاص. انما بقى اذا جئت في سائر الامه، لو انت بقى مليار بقى او نص في العصر ده فقط، وماذا في المليارات بحسب عصور الامه، فان اضفت لهذه الامه 70 امه كيف يعرف الواحد من أمة النبي؟ يعرف الواحد بسمته كما عرف باتباعه وامتثاله وخيريته في العمل الصالح. حتى في النار، فإن النار تأكل من ابن آدم جميع مواضع إلا مواضع السجود، فحينما يأتي الشفعاء يدخلون النار، أخرج يومها فتخرج، فيخرج المؤمنون من هذه الأمة من يعرفون، فبيعرفونهم بإيه؟ بمواضع السجود. بص بص، هذا لن تأكل النار جبهته ولا يديه ولا ركبته ولا صدوقه، اسحب يلا، ما تسألوش أنت من هذه الأمة ولا لا، اسحب. ليه؟ لأنه من هذه الأمة يقينا بمواضع السجود وبتميز مواضع السجود. فهذه الأمة ذات الفضائل، كما أن نبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأن كتابها كذلك أفضل الكتب، مع أنها أقصر الأمم أعمار. ما عندنا الذي يعيش 300 سنة و 400 سنة و 500 سنة و 700 سنة، ما عندنا، ما عندنا بقى العمالقة، إذا الواحد يبلغ الأمطار العالية

والتي طرحها من نفسها ارحم هذا وارحم هذا وارحم هذا وهذا وارحم هذا، وهذا الحنو وهذا العطف الموجود على وجه الأرض في أي عصر من العصور، وليس في الإنسان فقط بل في سائر العوالم من الطير من الحيوانات، كل هذا إنما هي رحمة واحدة من 100 رحمة خلقها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. هذه رحمة مخلوقة، هذه رحمة مخلوقة، فالله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، جعل منها جزءا يتراحم الخلق بيوم القيامة حتى في الدنيا، حتى إذا كان يوم القيامة جاء 99 رحمة تمام 100 فيرحم الله تبارك وتعالى لذلك من يشاء يوم القيامة. لهذا يتعين على عبد أن يرجو تلك الرحمة. فنحن نسير الله عز وجل على جناحين أو بجناحين، جناح هو الرجاء، فإذا طلعنا رحمة الله تبارك وتعالى وإيقنا أن الله عز وجل ترحم رحمة عظيمة طمعنا فيما عنده، وجناح آخر وجناح الخوف، لأننا لا ندري أن نكون من المرحومين أم لا، هل لنا من الأعمال ما توفرنا لهذه الرحمة، لأن الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء. ثم استثنى فقال فسأكتبها للذين تقول ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فنسير الله سبحانه وتعالى بين الجناحين العظيمين، جناح الخوف وجناح الرجاء. فإذا نظرنا لهذه النصوص التي فيها رحمة الله عز وجل عظم الرجاء، ولهذا لا ينبغي أن يأس أحدا من ربه، وأن نحول بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فنقول إذا فعلت من الذنوب ما فعلت والله لن يغفر الله لك، لقد بلغت ذنوبك عنان السماء لن يغفر الله لك. لا ينبغي هذا، بل ينبغي أن نفتح له باب الرجاء مع كونه نحذره من أن يموت على هذه المعاصي، لكن نفتح له باب الرجاء نقول ارجع إلى ربك، ربك رحيم سبحانه وكذا. وينبغي أن يتوسع باب الرجاء عند لقاء الله عز وجل، ولهذا كان من السنة إذا دخل الإنسان على محتضر رجل في لحظات الاحتضار أن يفتح له باب الرجاء يقول ما شاء الله ما شاء الله، كنت رجل مصليا ما شاء الله، أنت مقبل على رب رحيم، رب غفور، رب ذي رحمة عظيمة ومغفرة، كم كنت مصليا الصف الأول، كنت طالب علم، كنت كذا وكنت كذا، كم أنفقت، كم قرأت القرآن وختمت، ما شاء الله عليك، هنيئا لك، أبشر، فإن ربك سبحانه وتعالى سيرحمك إن شاء الله ويغفر لك إن شاء الله، ويفتح له باب الرجاء، ويفتح له باب الرجاء إذا نزل به الموت، كما جرى لبعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهذه الرحمة التي تكون يوم القيامة والتي تكون في الدنيا إنما هي رحمة مخلوقة، أما رحمة الله عز وجل كصفة فهذه رحمة واحدة، هي صفة الله تبارك وتعالى ثابتة له لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهي رحمة ثابتة له عز وجل. من هذه الرحمة ومن هذا الفضل الذي يرحم الله عز وجل به عباده أنه لما خلق الخلق كتب عنده أن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي، هذا فيه صفة الرحمة وإثبات الرحمة له سبحانه وتعالى، وأيضا فيه إثبات الغضب لله عز وجل، فالله يرحم ويغضب. يرحم ويغضب ويرحم من يشاء. فباعتبار اتصاف الله بالرحمة صفة ذاتية، وباعتبار إيصال هذه الرحمة للخلق فهي صفة فعلية. فالرحمة باعتبار اتصاف الله بها صفة ذاتية، وباعتبار إيصالها إلى المخلوق صفة فعلية معلقة على المشيئة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فهذه الرحمة تغلب الغضب وتسبق الغضب الرب سبحانه وتعالى، وهذا رحمة من الله عز وجل بعباده، أن غضبه لم يسبق رحمته، بل إن رحمته تسبق غضبه. ولهذا انظر كيف يمهل الله عز وجل الكافر على عتوه وضلاله، يمهله سبحانه لعله أن يرجع لعله أن يتوب. شوف ما في بعد فرعون شيء، لو غضب الله يسبق رحمته لكان لخسر فرعون الأرض لما قال أنا ربكم الأعلى، ولكن أمهل. ثم أمر موسى هارون إذا بقى إلى فرعون أنا وطغى فقل له قولا لينا لعله يتفكر أو يخشى. شوف الرحمة، الرحمة سابقة على في الغضب. شوف نوح عليه السلام جلس مع قوم 1000 سنة إلى 50 عام يدعون يا الله عز وجل وما حدا يتمهلهم الله عسى. الذين حاربوا النبي مثل أبي سفيان وقد على صوته أعلوبا لنا العزة ولا عزة لكم، رحمة الله سبحانه وقد غضب وأمهله الله عز وجل حتى تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله أن رحمة سبقت غضب، وإذا لو سبق غضبه رحمته لما نجا أحد منا، كان كل واحد يفعل ذنب يبتلى بشيء ينقص منه عضو، يموت له ولد، يصاب بفقر. لكن شوف سبحان الله نبارز ربنا بالمعاصي ومع ذلك ربنا يرحم ويرزق. شوف دول حاربت الإسلام ومع ذلك يمهلها الله عز وجل، لعل الناس يؤمنون، لعل الناس يعودون، لعل الناس يرجعون، وهكذا. فرحمة الله عز وجل سبقت غضب، فهذا إثبات الرحمة وإثبات غضب لله سبحانه وتعالى. وإثبات الغضب صفة فعلية لها سبب، لأن الصفات الفعلية على قسمين، الصفات الفعلية ليس لها سبب وصفات زي الاستواء وكذا، وصفات فعلية والنزول، وصفات فعلية لها سبب، أي إذا وجد سبب الصفة وجدت الصفة. فإذا وجد سبب الغضب وجد الغضب، يبقى دي لها فعل. زي الرضا، إذا وجد سبب الرضا وجد الرضا. فالرضا والغضب والمحبة كلها صفات إيه؟ فعلية. يعني صفات فعلية يعني يفعله الله عز وجل ما تشاء. ما هو إيه الضابط الذي نفرق به بين صفة الفعل وصفة الذات، بين الصفات الفعلية وصفات الذاتية؟ يعني الصفات الذاتية لا تفك عن الله عز وجل، لا يزال ربنا وصفا بها، إنما الصفات الفعلية هذه معلقة بالإيه؟ بالمشيئة، يعني يفعله الله سبحانه وتعالى متى شاء. نعم. أما حديث المرأة التي أذت بوردها للنبي وكذا فحديث موضوع، فهذا الحديث موضوع. آخر شيء من هذه الحديث تبين أيضا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده يوم القيامة، حديث صاحب البطاقة. هذا الرجل الذي يجيء يوم القيامة فتوزن الأعمال، إذا ب99 سجلا من الذنوب والخطايا كل سجل مد البصر. شو بقى فيه كم المعاصي اللي فيه؟ ثم يقال له أظلمك كتبتي؟ لا يا رب ما ظلمني أحد. فلك عندنا حسنة؟ لا ما في حسنة، ما أذكر حسنة. فيقال بلى لك عندنا حسنة هذه البطاقة. يقول متى حسن تسمع هذه البطاقة؟ في كل هذه السجلات 99 سجل، تخيل لما يكون مثلا عليك انت ديون بقى 99 دفتر كل صفحة واخد بالك تسلم للتي قبلها، مش عارف كذا ألف ما قبله وبعدين يحط، بقوا كذا ألف ما قبله ويحط. 99 دفتر مش 99 صفحة مش 99 رقم، لا ده 99 سجل كله ذنوب ومعاصي. فماذا حسن تصنع هذه البطاقة؟ فيقال والله هذه البطاقة توزن ولا يظلم أحد اليوم. فلما وضعت البطاقة إذا بجميع صحائف السيئات أو بكفة السيئات طاشت، ولم تزن معها البطاقة شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا فيه بيان سعة رحمة رب العالمين سبحانه، وأن حسنة التوحيد حسنة عظيمة جدا. قد يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبا تصل إلى مئات السجلات، بل تصل إلى الآلاف. وهذا الحديث طار به من طار ممن يزعم أن العمل لا يلزم، وأن من أتى بكلمة التوحيد فهو كاف، يكفيني ولا إله إلا الله محمد رسول الله، عمل أو لم يعمل، أتى بناقب أو لم يأتي. لأن الحديث ظاهره أن هذا الرجل قال كلمة التوحيد وحصلت له النجاة. ومثل هذا الفهم عقيم وثقيل، أن تفهم النصوص وأن تنظر إليها نظر الأعور دون أن تجمع النصوص في الباب الواحد. فينبغي أن تجمع جميع النصوص، وإلا فالسؤال الذي يطرح نفسه إذا نظرت إلى هذا الحديث: فما الذين يدخلون النار فيعذبون على معاصيهم ثم يخرجون منها، أليسوا قد قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وإلا كيف يخرجون من النار؟ لا يعقل أن الذين يخرجون من النار بعد عذابهم فيها، لا يعقل أنهم ما قالوا لا إله إلا الله، مستحيل. كيف يخرج؟ لأن لو قلنا ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد جزمنا بأنه يخرج من النار من لم يؤمن أصلا ولم يسلم، من لم يدخل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا مستحيل. بل إن نجزم وكل فرق الأمة مما لا يرون رأي الخارج المعتزلة يجزمون أنه يخرج، أن الذين يخرجون من النار يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب إذا كان هنا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله طاشت صحيح سيئاته، وهنا أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عذب عليها، عذب على معصية، فلا بد إذا من وضع ضابط نفهم به علة من نجا وعلة من عذب. لا بد نفهم كده، لأنه لو كان مطلق لا إله إلا الله محمد رسول الله تنجي ولا يعذب صاحبه بل تطيش صاحبه سيئاته، لو ورد علينا إشكال عظيم ألا وهو: كيف يدخل النار من قال إلى الله محمد رسول الله؟ إذا كان مطلق القول هذا كافي في النجاة، فلا بد أن نقول إن من نجا نجا بضابط، وإن من عذب عذب بضابط. هذا الضابط ما هو؟ هذا الضابط أن النجاة إنما تحصل لمن حقق شرط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو عند ذنوب. فمن أتى بها محقق شرطها فإن الله عز وجل يتجاوز عنه. قد يقول قائل: فين الشرط؟ أين العمل في هذا الرجل؟ ما عنده عمل. نقول: هذا محمول على أنه قال في حال لم يتمكن من العمل. دليل ذلك أننا نوقن يقينا تاما أن من قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله رسول الله ومات ولم يثبت من العمل ما يغفر له، بدل الحديث اليهودي الغلام اليهودي لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ثم ما فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإن الأمة مجمعة على أن من قال كلمة توحيد وما قبل الغرغرة أنها بإذن الله تغفر له، فهذا محمول على من عظم هذه الكلمة في قلبه أو من قال في حال لم يتمكن من العمل. وكحديث حذيفة الذي ذكر في الذين يأتي عليهم زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج، لا يدرون إلى شيئا واحدا يقولون الله الله، وفي رواية صحيحة لا إله إلا الله، ده كل اللي يقولون ما يضرون لا صيام ولا صلاة ولا أي شيء. فهل هؤلاء تنفعهم هذه الكلمة فقط؟ نعم تنفعهم هذه الكلمة فقط. لماذا؟ لأنه ما يفعهم غيرها، هي الإسلام بالنسبة له ما يضرون، يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا غير ذلك. فقال صلة الحذيفة هل تنفعهم؟ ما تنفعهم لا إله إلا الله، ما تنفعهم. فقال حذيفة بل تنفعهم، بل تنفعهم. ليه؟ لأن هذا محمول على حال فعلا تنفعهم، لكن كان المقر عند السلف إن اللي يقول من غير ما يعمل ما تنفعه، لكن حذيفة صحح له إن ذا حال ينتفع فيها بلا إله إلا الله، وهي حال من لم يعلم من الإسلام إلى لا إله إلا الله، ومثل حال من قال ويعلم ويعلم من الإسلام كثيرا ويعلم من الإسلام كثيرا من الأمور ولكنه مات ولم يتمكن من العمل. إنما نحن نحمل هذا النص على من عاش ظهرا طويلا كان بإمكانه أن يعمل ومع ذلك ما عمل ونكتفى بالقول فقط، فهذا لا يقول أحد، هذا لا يقول أحد حتى عند الذين يهونون من شأن هذه الكلمة من شأن هذا العمل، فإنهم يقولون بأن ظاهر هذا الحديث ليس لسنا نقول به لأن الظاهر اكتفاء بالقول. طيب فين التصديق وفين عمل القلب؟ ليس يوجد إلا أن توجد لو أحاديث أخرى تبينه، نقول إذن وأحاديث أخرى تبين ضرورة العمل وأنه لا تحصل نجاة إلا بأصل العمل الدال على بأصل عمل الجوارح الدال على أصل عمل القلب. فهمتم يا شباب ولا ما فهمتم؟ يبقى إذن ظاهر هذا الحديث لا يساعد أصلا، لا يساعد من قال لأنه لابد حتى ينجي الإنسان من حصول أصل الإيمان. إيه أصل الإيمان؟ القول والتصديق وأصل عمل القلب. نقول فين بقى غير القول هنا؟ يقول لك ما طبيعي أصل لا يمكن ينجو إلا من قال وصدق وعنده أصل عمل القلب. نقول بس النص ما فيه كده، النص ما فيه إلا القول، ما فيه إلا لا إله إلا محمد رسول الله. يقول نعم بس هذا يفهم من الحديث الأخرى. نقول طيب صحيح أحسنتم وصبتم، وكذلك أصل عمل الجوارح يفهم من الحديث الأخرى. ونفس الأدلة التي نستدل بها على شرطية أصل عمل القلب هي نفس الأدلة التي نقول بشرطية أصل عمل الجوارح لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.